خدمتي حبي يا دار، عمري كله فدا خدمتي روحي يا دار. مالك عذر تنسي، مالك عذر تنسي حبنا وكل شيء يا بسماتي في الحياة. نورك قمر حياتي بكي أسراري وفرحتي، مر يشرب حلالي لكي وأسي غربتي، نورك قمر حياتي بكي أسراري وفرحتي. عزيزة تفهمني من دماء حبتي في الحياة.